بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. دوای واجبات سب پی ناس کردنی مندوب سنت. تعریفی مندوب طبعا او تعریف بچی بثمره برهمکی او مصنف تعریفی که ما یثاب على فعلی و یعاقب على ترک ولا یعاقب على ترک. بلام تعریفی پی ناس کردنی اصلاقی او ما طلبه الشارع طلبا غیر جازم، تنها اویلا واجب جار شارع داوای کردو لمان، بلام داوای کردنی کنک پیوستی کرد بی پی اوی واد الا ابی انجامی بدین. زکات مصنفتی ما یثاب على فعله، اما بی قیدی کی پیو بکن وکو بابی واجب بلین بنیتی لگل آبی یا خود ما یثاب على فعله امتثالا باش، ولا يعاقب على تركه ام بشي انتي لبنتي تدروا قال السزا نادر لسر واجب يناني واجب لبنتي تدروا واجب ما مستحق السزا بيت كواتا. تعريفي مندوب او ما يثاب على فعله بنيه ولا يعاقب على تركه. قال لا مساليك ديتا بيشوا سيارك ديتا بيشوا ايا لاصل دا مندوبش امري بيكراوا وای گوره فرمانی کردو بس سنتیش یا نا؟ ولام بله وای گوره فرمانی کردو بس سنت اوی بس صیغه امر هاتو صیغه افعال ونیا صیغه امرش در اعتقاد سر فرمان پی کردن افعال کاتی خوای گوره فرمی ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن جاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كلمة إحسان أويك واجب أوي سنة شاشة تبني ولا هادو كي لبابي إحسان داعي هادو كي وشاك حسابا كواتا سنة إش أمر بيا كراوة بلام قيد يكي بيا وكراوة مطلقيني أمريكي مطلق قيد يكي بيا ويا باشا لبري أصل لأمر دا واجبيتية أماش لمودو هديت بتفصيلي بلام سنة شهر أمري بيكرا وبلام قيد يكي بيويا أبيش أويا ك لموضوع بتفصيلي باسيكات باشا آيا مندوب شي صيغي كي هي شي وازي كي بي بناس ليتوا أبيش كمال صيغي هي لو أنا مجرد أنجام داني في غمري خو علي صلاة بكر دويك أبيتها شي سنة ياخد قرينيه بلغيك ابي لسرويك او امريكا بهاتوا لا شي لايبرت لواجبتي لايبرت وهاو شوي امانه. جاء فرمي اول بابي امره بتفصيلي دي او باب ابويا ولي ربك كرتي بسرع الرشتين بابي امر ده ديتوا امر ونهيو أنا. إن جاء قال المصنف رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مباح أمش هالتعريف مباح بتي بثمر وبرهمكي ولم تعريفي أصلي مباح ويا ما خير الشارع فيه من حيث ذاته بين فعله وتركه. مخير كراوي سر برش كراوي للا شارع اوتو لخدي من حيث ذات من حيث ذاته لخدي تيا مباح خدي مباح اصلي مباح خوي لبين انجام داني ولبين ترك بوها اوتي من حيث ذاته سببي تيا لبروي مباحا دي جار ابيتا وسيله بوتي بواجب يا بو مندو يا بو مكروه يا بو محرم وكانت انا قريت ملام من حيث هو لو خدي مباح قال سر أصلي مباحتي خوي ما بيت أم مخير أم سر بشكر نيش دو بشا هاي معنى نص شرعي لسر وكو خوي قرأ فرمي أحل الله البيع حلال أبو خود سر بشكي هرشي جوري إيشي كي كوا لقل شرع دا بقنجيت يا خوي قرأ فرمي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة مسكونة فيها متاع لكم مخير يعني بخوت تاني بشتا أو مالوش تاني نتشي دوميا أويك لي بيا دنبو بيت وكو بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام فرمي الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه حلال أويك خوي يقول القرآن ده حلال يكربي حرام شر أويك خوي يقول القرآن ده حرام يكربي أي أويك باسي نكردو أخوي يقول فرمي وعفو يكردو واتا بخود مخيرت وانين جامي بديت وانين جامي ندي باشا بلا مصنف وتمان بچي بياناسي كربا برهمكي واتا ببياناسي مصنف بيواتا يويا تو يكسانا انجام داني يا ترك كردنجي لروي پاداشتو سزاوا نبي كي پاداشت ادري توا نوازشي لبيني سزا ادري ونبي كي سزا ادري نوازي لبيني پاداشت ادري توا مباح اويا هردو طرف اقاي بلام ام تعريفي المصنف ابي قيدي كي بيو بكين بو اوي هو صحيح بيت كاتيوتي ما لا يثاب على فعله مكروه شيتيه كبيت كاتيوتي ولا يعاقب على تركه اما مندوب شيتيه شو سيارك ديتا دي بيو قيدة شي بيت يعني قيدك اوي بذاته واتا مباح لو رويك واصلك مباح بيت أبي قيدي تياب الأختار في مصنفة المباح بذاته جاء عبد سر بشك بخوي لبيني أنجام داني يا ترك كردني أما بلام أجر واجبك يو بيوز بو أو مباح كي شبيب واجب أجر مندوب السنة كي بيو بسرابو مباح بيت السنة أجر حرام كي بيو بسرابو أبي بحرام مكروه كي بيو بسرابو أبي بمكروه هكذا ونمونه روشتن بو مزقوت لأصلي الرير كردن دار روشتن مباحة ونيا بلام ايقر نيوش لمزقوت دار سر رير كردن ورا وصابو او كاتر رير كردن بابيا او رير كردن لما لو بو مزقوت بو نمونه او خر رير كردن انا بيتا واجب بلام وقتر بو خود اتوير رير بكي بياسي بكي بري بو شوني او مباحة لبري واجبك فيه وبسره وشبيه تواجب واتا واجبتي أما بتيبو بالقصد الثاني لا بالأول يعني للروي مباح خدي مباحك ونا لبري أبيت ما هو كارك بوتي ونجي جماعات ألي واجبة آية رنجي كيبل أي آية مباحج وكو واجبو أمانة بشبشي هي الله ينبله إباحة أبدا دوب الشوى همانا إباحة شرعية همانا إباحة عقلية أويك الشرع مباحي كردوا أويك خطاب نصكاني شرع القرآن والسنة ياخد بازنا كردني بلغي لسرشي لسر أويك ومباحة أمش كوات أمجور مباحان إباحة الشرعية لشرع ورجراه ورياوة النص ما نسر القرآن والسنة لو إيك على فلان شد مباحة يا أوتا لي بيدن بوا شارع أو يبقى لسر مباحته إباحة عقلية ما هي أو إيش تي الإباحة العقلية أو يا كبيوست بتيوا بيش أو إيك الشرع باسي كدبت أما هرب عقل أزان راكتشيا أبشتا مباحة إباحي عقلج لك كلام مصنفة لمودو هديت شون عقل زان راو كامشتا مباحة بيش أو الدليل شرعي لسد بيت فرق جوازي لنيوان إباحي شرعي إباحي عقلي دا إباحي شرعي نسخ داخلي بيت عند جار نسخ بيت ولا مباحة ومنو بيت حلا يعني بتشتهي بلام إباحي عقلي نخر نسخ داخلي نابت باشا قربوتي للصيغة كاني مباح كامل شون مباح بناسين ولين كومر الصيغة هي يا إياك يكشق لو أنك الشرع باسي كرد بيت كمحل على بوتو مباحة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يأخذ الرفع الجناح لتاوان لسرني الكسي أما أنجام بدات ياخذ باسي حكمكين كدبيت ياخذ امرك بلام امرك بو اباحيا وكو ايتي دين ونيا كان لزانا نفر من مباحه عندك شلون سنته ياخذ لوش او لاتر كجماني تاني بو مباحه ايش او ايتيا باسي حاجك هكا خويا يقول فرمو اذا حللتم فاصطادوا او فعل امره شن راوب كان دا احرام شك عندن الى شكا او بوتيا بو اباحيه كلو دا بتفصل تري جديد شون زي او مباحه ايش او هرشتك بيستر مباح بيت دو اي حرام بكريت ان جاك امري بكرا امرك اقرا بو اباحيه نك بو واجبتي قالت وصل اصلك اي خوي راو كردن أصل وايشتكي مباحة ولا منكاتي إحرام ده نهي لي كراوة وليه حرام كراوة ديك إحرامش كان أمري بي كراوة أو أمرنا بتواجب بتا مباح الأمر بعد الحظر للإباحة قاعدة كبوشي وازي قاعدة وصولك برسالة كتر هيا مباح امر بيكراوه فرمان بيكراوه ابي انجامي بدي والله للروي اويك خد شكك مباح بيت لسال مباحي خوي ما بيت امر بيكراوه باشا لبري عبد اصل ويا عبد امر بيكراوه بري كردن بلام اي عبد امر بيكراوه بري كردن بومزجود لو رويك امره علي نا نهت ونصك قبل امشي الى الصلاة باشا لذاتي خوي امري بينك راو بلام بيوست بامريك وابو امش فرماني بيك راو اوش واجبتي نجي جماعته بامان شوا اگر بيوست بو با حرامك شو حرامك بيو بيوست بو نتتواني واز لو حرام بيني إلا بواز مباحة يعني لين واز مباحة كيش تيا حرام لو كاتا بونمونا كابرايك أجر بتشي بو بازار كافرتك بيني بروتي باشا ناش تواني خوي دور بخاته إلا بريكر دنبيت اما لم كاتي امر ركبني ام امري فيكرا وكبرات بو الا وش ندرو كيك او افرت الرتابينت دي درو كويت بلام لا خدي او ركبنا واجبنيا بلام يسبو واجب بو على سرت لبروي حرامك ديتا بيشت اگر رينكي باشا اگر برسياري بكاي بله مباح چکاتی امر پیکراو بی آلین اگر پیوزو با امری کوا یا خود بیت سببیک بو دور کوتنو لحرامیک اگر کابرای چی پرسیار کر بی و پرسیار که بله آیا مباح لحکام شرعی کانا واجب سنت امان احکام نونیا آلین واجب بله مباح بله لحکام شرعی کانا بو لا برای اوش خوای گوره عبدی تیا مخیر کرد و سپش کرد لوی که انجامی بدایه ترکیب کرد وی خلاف شی تیا دایه و بابتا بلان بو کتوبه تفصیل اگه ان لوصول فقه ده آیه مباح لأحکام شرعه کانا یا نا انده گلان چوار حکمه مباحی تیانیه مباح تکمیلی اکا باشا اگر یکی بوتره باشا خو خطاب نیه موج مباح بلکو بیدنگونه لدعوا کردن ونیه دعوا دلی نکره او کوا لین امیش جوره که لجوره کانی مباح مباح هنده جار خطابه وکو خواهی گرا فرمو احل الله البیع هنده جار نه باس نکردنیتی ام باس نکردنه چی لخو گرتوا خطاب کانما داود لیک راو بو خود سر پشکی تیده کانما پیدو تراو وک او وای لبراوی باس نکردنی خواهی گورا چی اگریت خوی بو عبدکانی اوی اگریت خوی بو عبدکانی که عبدکانی سر پشک کردو ولا انجام دانی یا ترک یا واز لینانی و یکی گلوش تانی که عجیب و سر سره نرا اوی که لهنده لأهلی کلام انکاری اواکن که مباح لشریعت دا بیه لشرع هر نیا پندینی بشریعت او امش مخالفه اجماع ام قوله لبروی مباحش او تا بشیکه لشرع اما لأحکام یا لأحکام نیا او بتفصیلی دیت اگه دار یک تنبيهك كاتك التكليف لاي اهلي كلام يكلا ونجوينيه كلا برهاني شاباسي كروا او ام كعلى الزام ما فيه كلفه بما مباحا كدوت ادرو لبن احكامي تكليف الزام ما فيه كلفه ولا تكليف كيتا مشقته كيتا بلام اوان بويا مباحا كدوت ادرو لبر او تعريفي خويا عندك قلنا مباحج لأحكام التكليفة باشا أي شون كواتش التكليفة جيتيا دا مباح على با التكليفة جيتيا دا حمل كالسر أويك وجوب اعتقاد المباح أبي عقيدة بوابك أمام مباح ألو الرو تكليفة تكليفة ديك راوة اعتقاد دا بي بوابك أو مباح مباح ولو بيش رابر دو الروي ك اصطلاحي التكليف من هل وشانوا كأجل ثبوت من شيء لسر أصلك عقيدة فاسد بنياد راوا وما بني على فاسد فهو فاسد باشا قال المصنف رحمه الله والمحظور أي المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله كوتي ما يثاب على تركيه بقيدك بيو بكين بو ام تعريف الصحيح بيت راس بيت او قيدتيا او يبلن بنيتي وكو امرك بو اوي كعبد باداش بدي ولا سروازينان لحراميك بيوست نيتي لقال دابيت اگر نيتي او نبيت بو خوان بيت ويورا باداش جينا داتو لو ازيناني لو حرامه وازينان لحرام كحديثة كمانية في غنبري عليه الصلاة والسلام فرمية هالكسي لبرخوا واز لشتبينية بو حسنيكي بو نسريات ونيا إذا هم بسيئة فلم يعملها هالكسي بيوك تخرابيبك بلا من جامين دا تشاكي بو نسريات مطلق نية بكو الشيخ ابن عثيمين فرمية سيجوريه جوری کن پاداش تدریت هم، جوری کن سزا دری، با وزیرانشی سزا دری، جوری کن نپاداش یه لسرا نسزا. اوی که پاداش تدریت هوا، اوی که پیغمبری خواه علی صلوات و سلام باسی کرد و تو اتی حرامی انجام دی، بو تا گنجیه، اتوانی انجامی دی. هیچ ترسو مانع و ریگ نیه لبردم تا، ولی لبر خواه وزیر دی. امان پاداش دەدەیت ئەو بەچاکەی بۆ دەپرسی. جۆرێکی تریان بۆ نمونە، نمونەیەک بۆ هەرسێکی کابرایەك ئەچێ شەوە، ئەچێ بۆ دوکانێک ببڕێ و دزی بکات، ئەتوانێ دوکانەکە ببڕێ، هیچ ڕێگریەک نییە و هیچ ترسێکی لەسەر نییە و خەڵکیش نایبینێت، بەڵام لەبەر خوا نایکات لە بۆ ئەم حرام ئەنجامدەوە ماڵی خەڵکە لەوێ خی گەورەی بەبیر دێتەوە و لەبەر خوا تەرشێکات بە پاداش دەدرێتەوە. هەر ئەمان کردەوە کەسێکی ترە چە دوکانێ ببڕێ، بەڵام کە دوای ڕۆیشتە ئەوێ ئەتوانێ بیبڕێ، چمانێک نی هیچ ڕێگرێک نییە، بەڵام مەڵێ کورد دێڵە خۆ زۆر زەرور نیم بۆچی بیتزم بۆچیمە، ئەین لەبەر خوای نییە، بەڵێ کورە دەنایکەم بە یا تااقەتین یە قوفلەگە بشکێنێ، هەر شتێکی ئەرە کورە نیم تەرکێکە وازی لێ دێنێ، ئەمە ئەیتوانیت دزی بکە لەبەر خۆش تەرکی نەکرد لەوەی بڵێ حرامە، هەر خۆی حەزی لێ نەبوو دزیەکە بکە و تۆ ئەمە نە پاداش دەدرێتەوە نە سزا، وانە هەممە بسەیئەتین وەلەم یەعمەلها. کەسی سێیەم ئەیەوێ بڕوات دزیەکە بکە بۆی بگونجێ ئەیکا، بەڵام مانعێکی ڕێگریەکەی بۆ نە خاوەن ماڵ بەخەبەرە یاخود حەرەسی لێیە لەبەر حەرەسەکە یا لەبەر ئەو شتانە ناتوانێ، ئەگەر ڕێتەوە بۆی ناکرێ ئەمە تاوانەکەی بۆ نووسرە، با دزیەکەشی نەکردێت تاوانی دزیەکەی بۆ نووسراوە، خۆ تەرکیشی کرد بۆ لەبەرەوەی بۆی نەگونجا. اینجا ئەمە زۆر مهمە، هەر کاتێک ئینسان هەوڵ دا بۆ کردەوەیەک و بەڵام دوایی بۆی نەکرا لەبەر ئەوە وازی لێ هێنە، ئەمە حەرامەکەی بۆ نووسراوە تاوانەکە. کابرای وێ زینایە بکات حەز جیایە، دەروی ئینسان نەفسی شەیتان بۆی دێنێت، ئەگەر ئەوە لەسەر خەڵک بنووسرایە کەسمانی لێ دەرناچوین، بەڵام کامەیان کام هەممەیە من هەممە ویستی بڕوە هەوڵی بۆ بدا، اینجا نەک بەس بە دڵیا بێت، ساهەیە بە دڵیا دێت خراپە، ئەوە نانووسێت الحەمدلله خۆی بۆ لەسەر باشە، بەڵام هەیە هەوڵی بۆ ئەدات، ئەوەیان بۆ یە نووسرێ باشە. وكاتب مصنفتي ويعاقب على على فعله أميش أبي قيد كتاب كين فيه كين وقيد إشتيا أو هيك قصدا كل بابي واجب الرؤي ما بستي حرام كبيت باشا شو كجار وهاي كبر ما بستي حرام نية كبتنا وحرام ما بستي ونية الشرك كبتنا وشركة بس ونية كفر كان لفظك كفر بدم يا هات يا نايزاني كفره ئەوە لێرە زۆر زۆر مهمە بە تایبەتی بۆ بابی ئەحکام، حکومدان لەسەر خەڵکە، کابرا بیدعەیەکەکە، کابرا شریکێکەکە، ئەمە کابرا جەروێ نایزانێت، ئەلە ڕوویەکە تەکفیر ناکرێت یەکێک لە ڕووەکان. باشە، تعريفي واجب أصل غي كامية أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما دعوة الإكراه ولا الشارع ده كوازي لبيني وام دعوة كرنكي جازم بيوستي بيوي بيوازي لبيني. صيغة كاني تحريم كامية، صيغة كاني تحريم أمانية كبمشي وازا دي نهي هاتبي مطلقا لا شنك ده نهي كرابي بو حرامتي أصل وايا ويا بصراحة وتراو فلانشت حرامة حرمت عليكم أن يبون أمهاتكم، يا لفظي كراهات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذه كمال التاوان كانك يا خذها الرشكرة بلسر أنجام داني فلانا كده وأنجامي بدي سزاء أدري لقيام الدا، يا خذ حدك يبدان رابي لسر أنجام داني سزايك دنياي عقوبة دنياي بونار كسي الزينة بكا يا رجمك يا جلدي اللي أدري أما بلقي لسر حرامتي زينة وجق لمانش. باشا محرم جا حرام كرايش سنجوريكا عندي كان تحريم المقاصد، عندي كان تحريم وسائله بابي وسائل حرام، بۆ نەشیرک و زینا و هاوشێوەی ئەمانە بەڵێ خودی خۆیان حرامن، بەڵام هەندێکی تر حرام کراوە لەبەرەوەی بێتە سەبەب وەسیلە بۆ شتێکی تر. بۆ نە خودی سەربڕینی حیوان حرام نییە، وانییە یاخۆ سەربڕین بۆ خوای گەورە، دروستە ئاسڵەکەی سەربڕین بۆ خوای گەورە عیبادەتەوە نییە، بەڵام لە شوێنێکدا سەری ببری کە حیوانی لەسەر ببڕێ بۆ غەیری خوا دروست نییە. بۆ لەبەرەوەی ئەمەی تۆ بێتە وەسیلەیەک بۆ حرامێک، ئەویش کە چییە؟ شرک. وەسیلەیەکە وە سەیرکردنی ئافرەتی ئەجنەبی، خۆ خودی سەیرکردن حرام نییە، بەڵام ئەو سەیرکردنە بێتە وەسیلەیەک بۆ چی؟ بۆ زینە. چکە یەکەم هەنگاوی زینە نەزەرە، سەیرکردنی حرامە و هاوشێوە ئەمەش. ئەمە نەوعی یەکەم، جۆری یەکەم. جۆری دووەم نوعي نوعيكم نوعي دوام يباح للمصلحة الراجحة دون الأول. نمني إباحة نظر الخاطب للمخطوبة مع كونها أجنبية. إما دوشت ما باسكر لتحريم وسائل يكي كان سربرين بو خواه لشونك داك حيواني تي سربرين بو غيري خواه. دواميان سيكدني آفرتي أجنبي، أما دواميان عندي جربو مصلحة حلال بيت مباح بيت، بەڵام ئەوە یەکەمیان نا سەربڕین هیچ کاتێک مەسلاحەت نییە بۆ خوایش بێت لە شوێنێکدا کە حیوانی تیا سەربڕێت بۆ غەیری خوا. بۆ یاڵێن ئەنجامدانی ئەوە دروست نییە، بەڵام ئەمەی تریان نا، وەکو تۆ ئەتێ ئافرەتێ مارەکەی هیچی تۆیش نابێت، ئەجنەبێ بەنسبەتی تۆ، مارەی لە تۆ دێ، دروستە بۆت سەیری بکەی بۆی مەسلاحەتێکی گەورەتر لە پشتێوێتی. یەکێک لەو شتانەی کە پێویستە بزانرێت، شارێ هیچ شتێکی حرام نەکردووە ئیلا خاڵیسەن مەفسەدەت بووە یا مەفسەدەتی زیاتر بووە، وەکو شرک یەک پارچە فەسادە و بیدعا یەک پارچە فەسادە، بۆیە شەرع حرامی کردە. بەڵام بۆ نمونە عەرەق و ئەمانە هەندێ سوودی تیایە، سوودی دنیایی، ماڵی دنیا بۆ خەڵک، بەڵام کامەی زیاترە؟ فەسادەکەی زۆر زۆر زیاترە، بۆیە حرامی کردووە. باشە، پرسیارێک دیکەش لێرە، ئایا واجب و وجوب و تەحریم لە یەک شتدا کۆ ئەبێتەوە لە یەک ڕووەوە؟ وەڵام ئەڵێن لە جنس و لە جۆرەکانە کۆ بێتەوە، بەڵام لە تاکتاکی شتەکانە کۆ نابێتەوە. شتێک لە یەک کاتدا واجبیش بێت و حرامیش بێت، ئەوە نییە. بۆ نمونە سوجدە بردن هەندێ جار واجبە، هەندێ جار شرکە. سوجدە بردن بۆ خوا واجبە، سوجدە بردن بۆ قەبر چییە؟ شرکە. وای لەو قەبرە نزیک بێتەوە، ئەمە لە ڕووی جنسی سوجدەوە نیە. ئەمما خودی یەک سوزدەیە کە بۆ خی گەورەیە بی حرامی نیشی تیا کۆ نابێتەوە. باشە، اینجا مصنف عڵێ والمەکرۆه ئەحکامی خەمسە تەواو بکەین. نیە عڵێ والمەکرۆه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا شرط أدريت ولا سر وازيناني بلام سيز أنا أدري لسر انجام داني. ما يثاب على تركه أمي شبيه قيدي كيبيوكي نيته بنيتي بنيته وتركيبكي ونمنا أو خاردن ببيو مكروها وكاتك الدائني شي أبي ما بست شي بيها بەبەستی پاداش بێت، اینجا پاداشت بێتەوە، یەتر بۆ خوا بێت، لە شەرعا داوەت لێ کراوە دانیشی کە وتی وەلا یعاقب على فعله، واتای ئەوەی ئینسان ئەگەر ئەو مەکروهەی ئەنجامدا سزا نادرێت، بەڵام لۆمە ئەکرێت، مستحقی لۆمەکردنە بێت. بۆ نمونە ئینسانێک لە ناو نوێژدا لا بکاتەوە بی ئەوەی هیچ پێویستییەکی پێبێ، ئایا سزا درێ؟ وەڵام نەخێر، بەڵام زەمکراوە و لۆمەکراوە یا زۆر جوولانەوە لە ناو نوێژە. ئەمانە لۆمەکراوە، بەڵام هەر کاتێک پێویستیەک هەبوو کەراهەتەکەیش نامێنێت لەو حاڵەتانەدا. بۆ نمونە ئاو خواردن وتمان بە پێوە نەهیلێکراوە، بەڵام هەر کاتێک ئەگەر پێویستیەک هەبوو کەراهەتەکە لاچێت، شوێنێکدا بووی نەتەتوانی دانیشیت یا زەرور بوو تۆ بە پێوە بڕۆی، یان زوو سەریع بووی ئاوەکەت خۆی بڕۆی. ئەلەو حاڵەتە چییە؟ پێویستیەکە دواکات، کەراهەتەکە و لەسەر لە ئابات. تعریفی مەکرۆه کامەیە؟ ئەوش ثەمەرەکەی بوو بە بەرهەمەکەی تعریفی کرد مصنف. تعریفەکەی ئەوەی: ما طەلەب الشارع تەرکەه طەلبًا غەیر جازم. داوای لێت کردو وازی لێبێنی، بەڵام داواکردنێک نا کە پەیوەستی کرد بێتی پێوەی. ئەم مەکرۆها لە ئیستلاحی ئوسوولیەکانایە، ئەمە لە عورفی شارعدا، لە شەرعدا و لە کەلامی سەلەفدا بە حەرامە وترێ مەکرۆه، وەکو خوای گەورە کە فەرمووی: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ئەی محرمە. چونکە کۆمەڵە لە تاوانە گەورەکان باسەکات، ئەوانەیش حەرامە. ئەسڵ وایە لە قورئان و سنەتدا کە باسی مەکرۆه هاتە بێت، حملەکرێتە سەر چی؟ سەر حەرام، ئیلا دەلیلێک هاتە بێت لەسەر ئەوەی کە مەبەستی پێ کەراهەتی تەنزیهە، ئەو کەراهەتەی کە ئەگەر وازی لێبینی باشترە. باشە، ئەوەیە. و یەکێک لەو غەڵەتە گەورانە و سەرلێشێوە و ڕوونیانە ئەوەیە کە تۆ ئەو لە لەفزانەی کە لە شەرعدا هاتووە، ئیستلاحەتەن لە شەرعدا هاتووە، حەملی بکەیتە سەر ئەم مستەلەحە داهێنراوە تازەکان و مەعنا تازەکان. بۆ نمونە، لە شەرعدا باسی مەکرۆه کراوە، لە قورئاندا تۆ بێ حەملی کەیتە سەر ئەم مەکرۆهەی ئێستا، ئەو پەڕی تیاچوون و گومڕاییە. وە لەفزی مەکرۆه تۆ حەملی کەیتە سەر ئیستلاحی ئوسوولیەکان، ئێتیاجی زینا و ئەمانە هەمووی کەواتە بێتە مەکرۆه وازێنانی باشترە. باشە، وە هەروەها زۆربەی هەرە زۆری ئەهلی بیدع کە لە خەڵکی تێکە دەن و خەڵکیە کەوێنە ناو بیدعەوە، ئەلەم ڕۆیە. چی ڕۆیەکە؟ ئەو ڕۆیەکەوە مستەلاحە شەرعیەکان، ئەوانەی کە لە شەرع داهاتووە، لە کەلامی سەلەف داهاتووە، حەملێکنە سەر ئەو مەعنا تازەکانی ئێستا، ئیتر جاهلەن منهم، یاوەتە لەبەر نەفامی و نەزانیانە، یاوەتە بە عەمدەن واکەن بۆی خەڵکی لە ڕێدەرکەن. و یەکێک لەو شتانی کە زۆر پێویستە ئێمە لێی ئاگادار بین ئەوەیە کە ئەو ئەحکامە شەرعیانەی کە لەو پێش ڕابرد و ڕۆیشت کە باسمان کرد لەو پێش، ئەوەش مقابلی یەک بوون بە ئیعتیباری حکمە شەرعیەکان. بۆ نمونە، واجب پێچەوانەی محەرەمە، مەندووب پێچەوانەی مەکرووە. ئاوا باشە، باعتباري حكم كان. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.